بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد انتهينا من المعربات إلا قليلا. عرفنا أن المعربات عشر، ست منها يعرب بالحركات وأربع يعرب بالحروف، وبقي عندنا من المعربات درس واحد وبه ينتهي باب المعربات. ما هو هذا الدرس؟ عودا على بدء المعربات كالتالي: الاسم المفرد المنصرف وهو يعرب بالضمة والفتحة والكسرة، يليه جمع التكسير المنصرف كذلك إعرابه بالضمة والفتحة والكسرة، يليه المنث السالم وإعرابه ضمة وكسرة وكسرة، وهذا فيه خروج في حال نعم. والرابع الاسم الذي لا ينصرف، وهذا كيف إعرابه؟ بالضمة والفتحة والفتحة، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالفتحة جرا. هذا هو الدرس المتبقي الذي سنأخذه في هذا الدرس إن شاء الله. نكمل جدول المعربات ثم نعود بعد ذلك. الخامس الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والشيء هذا كم شيء؟ كم عدد هذا الشيء؟ خمسة أشياء. نقول ما هي ولا خلاص معروف؟ خمسة أشياء، اثنان منها تجعله مبني، نون النسوة ونون التوكيد، وثلاثة تجعله من الأفعال الخمسة، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. طيب كيف إعراب هذا؟ ضمة وفتحة، ما في كسرة، فيه سكون. السادس معتل الآخر، فعل المضارع المعتل الآخر، وهذا إعرابه بالضمة والفتحة وحذف حرف العلة. الضمة تكون مقدرة ولا ظاهرة؟ مقدرة. الفتحة تكون مقدرة أو ظاهرة؟ قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. تكون مقدرة مع مقدرة مع الألف، وتكون ظاهرة مع الواو والياء، ثم الحذف في الثلاثة في الجميع. طيب بقي عندنا المثنى، وهذا بالألف والياء والياء، جمع المذكر السالم الواو والياء والياء، وجمع والأسماء الخمسة بالإيش؟ واو ألف ياء. شروطها لها أربعة شروط، ما هي؟ أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. فو نزيدها شرطا خامسا، ما هو؟ خلوها من الميم. ذو نزيدها أيضا شرطين على الأربعة، أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. طيب بعد ذلك آخر شيء عندنا من المعربات الأفعال الخمسة، وإعرابها يكون بثبوت النون وحذف النون وحذف الدون، يعني رفعا ونصبا وجزما. إذن بقي كما ذكرت درس واحد، وهو الممنوع من الصرف، هو الذي توقفنا عنده ولم نكمل، وبه يتم باب المعربات. انتقلوا إلى صفحة 40، إلى صفحة 40، وكان الأولى أن نرد صفحة 40 ونجعلها في موضعها بعد المعربات، لعله ذلك أليق، ولعل هذا نلاحظه في المرات القادمة، يعني في الطبعات القادمة إذا قدر الله له طبعا أو طباعة. الممنوع من الصرف، قال: باب الاسم الذي لا ينصرف، يسمى الاسم الذي لا ينصرف أو يقال الممنوع من الصرف. ما معنى الممنوع من الصرف؟ قال: والاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون، وذلك متى وجدت فيه علل إلى آخره. إذن الممنوع من الصرف لا ينون. ما هو الممنوع من الصرف؟ قلنا: بعض الأسماء تشبه الأفعال بسبب وجود علل معين، فيه علل محددة إذا وجدت في الاسم يصبح هذا الاسم يشبه ماذا؟ يشبه الفعل. فإذا أشبه الفعل أخذ بعض أحكام الفعل. من أحكام الفعل أنه لا يدخله التنوين، موافقين على هذا الكلام ولا لا؟ هل الفعل ينون؟ لا، الفعل ذكرناه في علامات الاسم. علامات الاسم ما هي؟ ها؟ الجر والتنوين ودخول ال ودخول حروف الجر، فالتنوين علامة من علامات الاسم، إذا لا نجده في الفعل. فلما أشبه هذا الاسم الفعل أخذ بعض أحكامه. الحكم الأول الذي أخذه ما هو؟ عدم التنوين، أنه لا يدخله التنوين مثل الفعل. الحكم الثاني الذي أخذه الاسم لمشابهة الفعل ما هو؟ عدم دخول الكسرة، لأن الفعل لا يجر، الفعل لا يدخله الجر أصلا، فالجر علامته الأصلية الكسرة، وبالتالي أصبح هذا الاسم الممنوع من الصرف لا تدخل عليه الكسرة لأنه يشبه الفعل. إذن أشبه الفعل من وجهين، ما هما الوجهان؟ عدم التنوين وعدم إيش؟ وعدم دخول الكسرة عليه. طيب هو اسم، إذا يعني ما دام أنه اسم سيكون مجرور، سيدخله الجر، نقول نعم لا بأس يدخله الجر، لكنه إذا جر فإنما يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة. واضح هذا الكلام؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف. إذن الاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل فأخذ حكمين من أحكام الفعل، عدم التنوين، والثاني عدم دخول الكسرة، إذن جره بالفتحة. ولذلك قلنا في الجدول هناك الاسم الذي لا ينصرف قلنا ضمة فتحة فتحة، الخروج عن الجادة هي في الفتحة الأخيرة، لأن الفتحة الأخيرة في الأصل حطها إيش؟ أن تكون كسرة، ما تكون فتحة، لكنها أصبحت فتحة. لماذا؟ لأنها منعت من الصرف وأشبهت الفعل. فهمنا الآن ما هو الممنوع من الصرف، نريد أن نعرف متى يكون الاسم ممنوع من الصرف. قال: وذلك متى وجدت فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. إذن إما أن يكون في الاسم، إما أن يكون فيه علتان فتمنعه من الصرف، وأحيانا هناك علل، علة واحدة تقوم مقام العلتين. فإن وجد في هذا الاسم علة من العلة التي تقوم مقام العلتين منعته من الصرف، وإذا وجدت فيه علتان فرعيتان منعته من الصرف. إذن هذا يجر أن نريد أن نعرف ما هي العلل هذه، ما هي العلل التي تمنعه من الصرف. قال: وحكمه أنه لا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وعرفنا السبب، ما هو السبب؟ لأنه يشبه الفعل. قال: بشرط خلوه من الإضافة، اكتبوا واحد فوق كلمة الإضافة، وأل التعريف، أل المعرفة، أل التعريف هذا الثاني، اكتبوا رقم اثنين. إذن هذه الأحكام، هذه الأحكام يأخذها الاسم وهو المنع من الصرف والجر بالفتحة بشرط أن يخلو من الإضافة لا يكون مضاف، والشرط الثاني أن لا يكون فيه أل، فلو كان مضافا أو كان فيه أل ماذا نفعل؟ هل نعامل، هل نقول هذا يشبه الفعل ولا رجع إلى الإسمية؟ الإسمية. إذن هو ينون وهو يجر بالكسرة إلى آخره، يرجع إلى الأصل. إذن خلوه من الإضافة وخلوه من أل. السؤال: هل كلمة أل تدخل على الفعل ولا هي علامة من علامات الاسم؟ من علامات الاسم، خاصة بالاسم. فإن وجدت أل في هذه الكلمة إذن أصبحت هذه الكلمة أشبه بالاسم منها إلى الفعل، إذا لا تشبه الفعل أصبحت. كذلك الإضافة، الفعل ما يضاف، الذي يضاف هو الاسم، فلذلك وجود هذين السببين يجعل الاسم يبقى على اسميته ولا يشبه الفعل. فهمنا هذا الكلام؟ إن وجدت الإضافة فالاسم لا يشبه الفعل، فإذا لم يشبه الفعل نجره بإيش؟ بالكسرة. وإن وجدت أل وهي علامة من علامات الاسم فالاسم هذا لا يجر بالفتحة ولا يشبه الفعل فنجره بالكسرة على الأصل. عرفنا هذا الكلام. قال المصنف: والعلل الفرعية ثمان. طيب، ثنتان منها ترجع إلى المعنى، يعني علة معنوية وليست لفظية. قال: ما هي؟ وهي العلمية، اكتبوا رقم واحد، والوصفية، اكتبوا رقم اثنين. إذن عندنا علتان ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى، علتان معنويتان. ما هما العلتان المعنويتان؟ العلمية والوصفية. كون هذه الكلمة علم، علم يعني يشتعرفون العلم، الأعلام، الأسماء، الأسماء التي تعين مسماها بدون قيود بدون شرط. والوصفية، الوصف ما هو؟ يعني أن يكون من المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعل التفضيل، الصفة المشبهة، هذه تسمى مشتقات. وهذا تفصيلها يأتي في درس الصرف إن كتب الله لنا درسا في الصرف. طيب، إذن ثنتان من العلل ترجع إلى العلمية، إلى المعنوية أو إلى المعنوية، الأولى منها العلمية والثانية الوصفية. قال وست منها ترجع إلى اللفظ، يعني علل لفظية. ما هي الست هذه؟ قال وهي التأنيث بغير ألف. واحد، ما معنى التأنيث بغير ألف؟ التأنيث يكون بإيش؟ بالتاء، تقول فاطمة، ويكون بالألف، تقول ليلى، هذه الألف المقصورة، ويكون بالألف الممدودة، تقول صحراء. إذن كم طريقة عندنا للتأنيث صارت إلى الآن؟ عندنا بالألف كم طريقة؟ ثلاثة ولا ثنتان؟ ثلاثة. طيب نضيف رابعة أيضا. أولا الثلاثة، بالألف الممدودة صحراء، بالألف المقصورة ليلى وسلمى، وهذه لا تدخل لأنه قال التأنيث بغير الألف. إذن التأنيث بالألف لا يدخل، ليس من العلل، هنا سيذكر في مكان آخر. واضح هذا؟ التأنيث بالألف الممدودة، والتأنيث بالألف المقصورة، والتأنيث بإيش الثالثة؟ بالتاء، كفاطمة ومكة وحمزة وطلحة. حمزة مؤنث ولا مو مؤنث؟ هو اسم لمذكر لكن اللفظ مؤنث، وطلحة اسم مؤنث، الاسم فيه تأنيث لكن تأنيثه يعني في اللفظ فقط، أما صاحبه فهو مذكر، هو اسم لمذكر. إذن التاء هذه العلامة الثالثة. الرابعة ما هو؟ إذا قلنا زينب وهند، إذا قلنا زينب، زينب مؤنث ولا لا؟ مؤنث بإيش؟ بالألف الممدودة أو المقصورة أو التاء؟ لا، وإنما تأنيثها معنوي، تأنيثها بالمعنى، من حيث المعنى. إذن عندنا أربع الآن طرق للتأنيث، سنخرج الأولى والثانية، سنخرج المؤنث أو التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة، ماذا سيبقى؟ بالتاء أو بالمعنى. إذن قوله التأنيث بغير ألف يقصد إيش؟ يقصد تأنيث فاطمة وزينب وما شابههما. واضح هذا؟ الأول التأنيث بغير ألف، واحد. الثاني العجمة، العجمة، العجمة يعني أن يكون الاسم أعجمي، اسم أعجمي ليس بعربي، مثل إبراهيم وإسماعيل، كل هذه أسماء أعجمية، وعيسى وموسى وإسحاق، كل هذه أسماء أعجمية. قال والتركيب، هذا رقم كم؟ ثلاثة. والتركيب يعني أن تكون الكلمة الاسم مركب، والمقصود به التركيب المزجي، مثل بعلبك، ومثل حضرموت، ومثل معد كرب، هذه مركبة تركيبا مزجيا، أصبحت كأنها كلمة واحدة، بعلبك مع بعض كلمة واحدة، تركيب مزجي. الرابع زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، تكون في الكلمة ألف ونون، مثل إيش؟ إذا قلنا عثمان فيه ألف ونون، وش كمان؟ عطشان فيه ألف ونون. وزن الفعل، وهذا الخامس، رقموها، وزن الفعل هو الخامس. وزن الفعل إيش؟ يعني أن تكون الكلمة على وزن من أوزان الفعل، وأوزان الفعل تعرف كما ذكرت سابق في درس الصرف، سيكون إن شاء الله تعالى هناك أوزان معينة تأتي خاصة للفعل، خاصة بالفعل أو أغلبية في الفعل، غالبة في الفعل، فإذا جاء الاسم عليها على غرارها فإنه فهذا يكون علة من العلة التي تمنع من الصرف. مثل إيش؟ وزن الفعل، إذا قلت أحمد، كلمة أحمد ليست اسما، أحمد علم، أحمد بن حنبل، لكن كلمة أحمد ألا تشبه الفعل المضارع أحمد الله ولا لا؟ يزيد، أليس هو إذن اسم لكنه يشبه وزن الفعل المضارع يزيده يزيد في الخلق ما يشاء. طيب ينبع الماء ينبع فهو اسم اسم علم لمدينة لكنه في الوقت نفسه هو على وزن فعل من الأفعال أليس كذلك؟ طيب هذا رقم كم؟ 5. السادس العدل. 6 العدل. ما هو العدل؟ المقصود بالعدل يعني الخروج خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى خروجه من الصيغة الأصلية إلى صيغة أخرى. كيف يعني؟ يقولون مثلا عمر معدول دخله العدل. معدول من إيش؟ معدول من كلمة عامر، وزفر من زافر، وقثم من قاثم، ومثنى معدول من إيش؟ من اثنين اثنين، ثلاثة معدول من ثلاثة ثلاثة، طيب رباعة وخماس وهكذا. طيب الآن انتهينا إلى كم علة؟ ذكرنا في العلة المعنوية ذكرنا علتين معنوية، ما هما؟ العلمية والوصفية. لاحظوا لا تجتمع العلة يعني لا تجتمع العلتان في اسم واحد، يا عالمية يا وصفية، واضح هذا؟ طيب الستة التي ترجع إلى اللفظ، يعني عندنا العلة التي ترجع إلى المعنى كم؟ إلى المعنى 2، وإلى الوصف 6. خذوا العالمية وهي الأولى، خذوا العالمية من الأولى علة، نأخذ علة من المجموعة الأولى وعلة من المجموعة الثانية. فإذا أخذنا العالمية يمكن أن تكون العالمية ستأتي العالمية مع من؟ مع كم من العلل الست؟ مع الست كلها. فكيف يكون هذا؟ يعني يمكن أن تأتي في الكلمة الواحدة في الاسم الواحد تجتمع فيه العالمية مع ماذا؟ قولوا أنتم مع التأنيث بغير الألف، يمكن هذا؟ إيه يمكن العالمية مع التأنيث بغير الألف، ويمكن العالمية مع من؟ مع العجمة أو مع التركيب أو مع زيادة الألف والنون أو مع وزن الفعل أو مع العدل. كم سارت الآن العلل؟ كم كلمة ستنتج عندنا؟ 6. هذه 6. انتقل إلى الوصفية. الوصفية ستأتي مع ماذا؟ لا تأتي مع 6 كلها، وإنما تأتي مع 3 الأخيرة. ما هي 3 الأخيرة؟ الوصفية مع زيادة الألف والنون أو مع وزن الفعل أو مع العدل. كم أصبح العدد؟ مع العلمية 6 ومع الوصفية 3، المجموع كم؟ 9. واضح هذا؟ طيب نمر الآن على الأمثلة. قال فأما العلمية فتمنع من الصرف إذا جاءت مع أحد العلل اللفظية 6 كلها. واضح هذا الكلام؟ العلمية علة معنوية تأتي مع علة لفظية، مع كم علة لفظية يمكن أن تأتي؟ مع 6. طيب الوصفية علة معنوية تأتي مع بعض العلل اللفظية، تأتي مع كم؟ مع 3. فالناتج كم؟ 9 أمثلة. قال وأما الوصفية فتمنع من الصرف مع أحد العلل الثلاث الأخيرة فقط، وأمثلته كالتالي. قال العلمية والتأنيث بغير الألف. سؤال يا إخوان، العلمية مع التأنيث بغير الألف هل ينفع فيه أسماء؟ لا، لأن فيه ألف، إذن نبغى علم لمؤنث لكن بشيء آخر بغير الألف. قال مثاله مررت بفاطمة. ليش قلنا بفاطمة؟ إيش إعراب بفاطمة؟ الباء حرف جر وفاطمة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة. الفتحة أصلية ولا نيابة؟ نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. فهمنا الآن؟ قال وزينب، زينب كذلك مؤنث، فنقول مررت بفاطمة وزينب. إيش زينب إعرابه؟ إيش هو؟ اسم معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما هو سبب الممنوع من الصرف؟ اجتماع العلتين، عالمية والتأنيث بغير الألف. طيب ويمكن أن نضيف وطلحة وحمزة كذلك. انتقل إلى الثاني، العالمية والعجمة. العلمية والعجمة. مررت بإبراهيم وإسماعيل، ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فيها ألها وإيش بعدها وما أوتي فرط. قال مررت بإسماعيل وإبراهيم. إسماعيل وإبراهيم كلاهما أعلام وكلاهما أعلام أعجمية. طيب هل ينفع أقول مررت بمحمد؟ لا، لأن كلمة محمد علم لكنه عربي، واضح هذا؟ أقول مررت بمحمد. الثالث العلمية والتركيب يعني المزجي، تقول مررت بمعدي كرب، بمعدي كربة، وبحضر موتى. ما أقول بحضر موت، لماذا؟ لأنه اجتمعت فيه العلتان، حضر موت اسم لبلد، معدي كرب اسم لشخص علم يعني، واجتمع مع هذا العلم كونه إيش؟ مركب تركيبا مزجي. طيب لو قلت مررت، أريد أن آتي بكلمة عبد الله، كيف أقول؟ أو عبد الرحمن، أقول إيش؟ مررت بعبد الله ولا بعبد الله؟ بعبد الله، يعني نجر بالكسرة. طيب لماذا؟ أليس عبد الله علم؟ نعم، يعني بلى، عفوا بلى. أليس علم؟ بلى. أليس مركب؟ مركب، لكن ليس مركب تركيب مزجي، وإنما مركب تركيب إيش؟ إضافي. الرابع العلمية وزيادة الألف والنون، أقول مررت بعثمان وسفيان، علم وفيه ألف ونون. إيش غير مررت بعثمان وسفيان؟ وإيش غير؟ ها؟ وإيش؟ عفان، طيب سلمان، طيب لحظة، عطشان؟ لا، لأنه عطشان ليس بعلم، هذا ليس بعلم، هذا يأتي في الأوصاف، هذا علته الوصفية. الخامس العلمية ووزن الفعل، مررت بأحمد ويزيد وينبع، أسماء مجرورة علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. المهم الآن أن نعرف ليش منع من الصرف كل كلمة، ليش منعت من الصرف في الأخير؟ لأنها وجدت فيها العلمية وهي علة معنوية، والعلة اللفظية فيها إيش؟ وزن الفعل. السادس العلمية والعدل، قال مررت بعمر، بعمر وزفر وقثم. طيب العلمية فينها؟ عمر وزفر هذه أسماء أعلام، والعدل لأن هذه معدولة، معدولة يعني هم طبعا يقولون معدولة يعني يتخيلون أنها معدولة، وليه في الحقيقة ما هي معدولة، لكن يتخيلون أن هذه معدولة من عامر أو من قاثم في قثم أو من زافر، معدولة أصلها عامر سارت عمر عدلت، هذا هو العدل. أيوة هي عمر معدولة من عامر، وقثم معدولة من قاثم، وزفر من زافر، هكذا. طيب انتهينا من الست العلل الوصفية اللفظية، عفوا الست العلل اللفظية التي تأتي مع العلمية. الآن سننتقل، الآن سننتقل إلى الوصفية. الوصفية تأتي مع كم علة لفظية؟ ثلاث. الوصفية وزيادة الألف والنون، مررت بعطشان وإيش؟ وشبعان. لاحظوا عطشان وصف وهو أيضا فيه الألف والنون، شبعان صفة وفيها الألف والنون، إيش غيرها؟ ها؟ غضبان بغضبان، وإيش كمان؟ ها؟ وجوعان. طيب جيزان، مررت بجيزان، يعني أقصد شوف مررت بجيزان، إيش نقول؟ ما يسبق عليها؟ ممنوع من الصرف ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة، لكن ليست لهذه العلة، الألف والنون مع العلمية وليس مع الوصفية. قال والوصفية ووزن الفعل، مررت بأجمل وأحمر وأكرم، كل هذه أسماء تفضيل أفعل على وزن أفعل مثل أحمد، بأجمل وأحمر وأكرم. الأخير الوصفية والعدل، الوصفية والعدل مثل إيش؟ مررت بالقوم مثنى، مررت بالقوم مثنى، كلمة مثنى وثلاث ورباع أوصاف، نعم صفات، هذه أوصاف يعني مشتقات، وهي في نفس الوقت معدولة، لأن كلمة مثنى أصلها اثنان اثنان، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى يعني اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة، أربعة، وهكذا. ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. طيب، فإذا كلمة مثنى معدولة. لاحظوا الآن الكلمات، وحبذا لو كتبنا لو كتبتوها أفضل، وهي ما يكون على وزن إيش؟ أو الكلمات أحاد وموحد وثناء ومثنى. إذن ما كان على وزن ماذا؟ أحاد فعال، وموحد مفعل، ثناء ومثنى. فعال، اكتبوا الأوزان، فعال ومفعل وفعل، ثلاثة أوزان، فعال ومفعل وفعل، فعال ومفعل وفعل، فعال ومفعل. نبغى أمثلة فعال ومفعل، بعدين فعل، فعال ومفعل، أحاد وإيش وموحد، ثناء وإيش ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع. بعضهم يقف هنا يقول هذا الذي ورد في السماء، ومنهم من يوصلها إلى العشرة، فيقال خماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وهكذا. طيب، وفعل مثل أخر، أخر مررت بأخرى، أجرها بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. الآن عندنا كم مثال صار عندنا؟ تسعة. الآن مطلوب حفظها، تحفظونها هكذا. فنقول العلمية و وإيش؟ لا لا لا، أبغى تحفظ مثلا، نقول العلمية تأتي مع إيش؟ والتأنيث بغير الألف، تحفظ لها مثال أو مثالين، لكل كلمة مثال. طيب، العلمية و والعجمة إبراهيم، العلمية و إيش؟ التركيب مررت بحضر موت، العلمية و واضح الآن؟ إذن تحفظون هذه التسعة الأمثلة بها هكذا. سنضيف إليها ثلاثة أخرى، ما هي؟ قال وأما العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين فهي صيغة منتهى الجموع، هذا رقم واحد، اكتب رقم واحد، والألف والتأنيث بالألف، وهذا رقم اثنين. المقصود بالألف اكتب عندها المقصورة أو الممدودة، المقصورة أو الممدودة. يعني الآن كم صار عندنا؟ سنضيف على التسعة الماضية، نقول ثلاثة، خلونا نقولها ثلاثة، صيغة منتهى الجموع هذا واحد، التأنيث بالألف المقصورة اثنين، التأنيث بالألف الممدودة ثلاثة، ويمكن نجعلها اثنين لكن نبغاها ثلاثة حتى تكون أوضح. قال وأمثلته صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ يقولون الجمع، جمع التكسير له صيغة ولا لا؟ هناك صيغة لا يجمع بعدها شيء، يعني لو قلت اسم اجمع اسم، أسماء اجمع أسماء، أسامية على وزن مفاعل، ها؟ كلب أكالب أكلب أو أكلب أكالب، آخر الجمع أكالب. منتهى الجموع يعني لا يجمع بعد ذلك، خلاص هذه الكلمة نهاية الجمع. ما هي صيغ منتهى الجموع؟ عندنا صيغتان، ها؟ وهي مفاعل ومفاعيل، تكتبون هذا صيغة منتهى الجموع، اكتبوا جنبها مفاعل ومفاعيل، يعني ما كان على وزن مفاعل أو كان على وزن مفاعيل هذا يعتبر منتهى الجمع، خلاص نهاية الجمع. فأي كلمة تأتي، يعني أي اسم يأتي على هذا الوزن، جمع على هذا الوزن، فهذا لا ينصرف، ممنوع من الصرف. ما هي علته؟ ما نقول علمية ولا نقول تأنيث، ما نقول شيء، نقول صيغة منتهى الجموع. طيب، قال صيغة منتهى الجموع، أمثلته صيغة منتهى الجموع، ماذا كتبت عندها؟ مفاعل ومفاعيل. قال مفاعل ومفاعيل، قال مثل إيش؟ مررت بمساجد، جرينا مساجد بإيش؟ بالفتحة لأنها على وزن مفاعل، ومنابر مفاعل، ومصابيح مفاعيل، وقناديل كلها مجرورة بالفتحة مفاعيل، قناديل مفاعيل. كيف قناديل مفاعيل؟ ما في ميم، نقول ليس لا يشترط أن يكون الوزن بنفس الأحرف، ميم لا يخرج يعني يشبهه في الأغالب. طيب، مصابيح وقناديل وعصافير ومفاتيح، لا بد من الإكمال، انتظر معي. إذن عصافير على وزن إيش؟ مفاعيل، مفاتيح على وزن مفاعيل. قال والتأنيث بالألف، هذا الثاني، والتأنيث بالألف مثل مررت بحبلى ودعوى ودنيا. هنا نقول في حبلى مجرور، مجرور بإيش؟ بكسرة ولا بفتحة مقدرة؟ فتحة مقدرة. ودعوى فتحة مقدرة، ودنيا فتحة مقدرة. طيب مقدرة لماذا يا إخوان؟ للثقل ولا للتعذر؟ للتعذر. وحمراء وبيضاء، هذه الألف إيش؟ الألف ماذا؟ الممدودة. قال وتجمع العلل كلها في قولك في بيت اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. رقموها، أو موضوع خط تحتها. اجمع مقصود به إيش؟ صيغة منتهى الجموع. وزن مقصود به وزن الفعل. عادلا مقصود به العدل. أنف المقصود به التأنيث بأنواعه، التأنيث بالألف أو التأنيث بغير الألف. بمعرفة المقصود به العلم. ركب المقصود به التركيب. زد زيادة الألف والنون. عجمة العجمة معروفة، فالوصف الوصف. هذا كم جمعنا؟ 9. قال المصنف هذا بشرط خلوه من الإضافة وأل للمعرفة أو المعرفة، فإن اقترن بالإضافة أو بأل التعريف صرف وجر بالكسرة، وهذا تكلمنا عنه، قلنا لأنه إن وجدت أل أو وجدت الإضافة فهذه الكلمة لا تشبه الفعل، تشبه الاسم. مثال ذلك قال أل التعريف، فإن اقترن بالإضافة أو التعريف يجر بالكسرة. مثاله مررت بحسناء قريش. ليش قلنا بحسناء قريش؟ لو حذفنا الإضافة مضاف إليه نقول بحسناء، لكن عشان في إضافة قلنا بحسناء قريش. طيب وبالمساجد، مررت بالمساجد، ليش ما قلنا بالمساجد؟ عشان أل، لوجود أل. والعطشان، ليش العطشان؟ لوجود أل. إذن وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. ما لم يضف يعني ما لم يكن مضاف، أو يكون بعد أل يعني دخلت عليه أل، ونحو ذلك. ونقف هنا لنكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.